شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا الباب في الحقيقة باب يتعلق بنوع من الوفاء الذي يقع من الزوجة تجاه زوجها إذا ماتت، إذا مات عنها. فكانت العرب في الجاهلية إذا ماتت المرأة عن زوجها تركت الطيبة وتركت النظافة وتركت الاغتسال وقتا طويلا، حتى إنها يصيبها من النتن ما الله به عليم. فإذا انتهت فترة عدتها فإنها تنفض نفسها أكرمكم الله في بعض الحيوانات كالحمار مثلا، فيبلغ من شدة ما بها من النتن وترك الطهارة والماء والنظافة أن يموت هذا الحمار من شدة ما أصابها. فأتى الإسلام مقرا لأصل هذا الأمر هو وفاء المرأة لزوجها، ولكنه مهذبا له، وديننا دين النظافة، فلم يكن على هذه على هذا الأمر وإنما على سبيل آخر. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام الإحداث، وهو تجنب المرأة، سيذكر المصنف سيعرفه المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله تعالى: باب الإحداث، سأذكر لك في هذا الموضع أحكام إحداد المرأة على زوجها وتسمى بالمحدة. نعم. فقال: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. يقول لك المصنف حكمه الوجوب، وقد يكون جائزا في غير المتوفى عنها زوجها كالمطلقة مثلا من زوجها ثلاثا، فيمكن أن تحد لكن لا تحد 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج، أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فقال رحمه الله: وهو واجب على من؟ على المتوفى عنها زوجها. نعم. وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثم ولبس الثياب المصبوغة للتحصين. يقول لك المصنف: الإحداد يتعلق به أشياء، اجتناب الطيب، الطيب العطور المعروفة، ومنه الزعفران، ومنه الزعفران، وبناء عليه فلا تتناول طعاما فيه زعفران ويظهر طعمه أو ريحه، ولا قهوة تظهر فيها رائحة الزعفران أو طعمها، إلا إذا أذيبت فلم يبق لها طعم ولا ريح. قال: والزينة كحلي وخواتم وأقراط وأخراص ونحوها، والكحل بالإثمدي، الكحل لأنه نوع من الزينة تكتحل به المرأة في عينها. قال: ولبس الثياب المصبوغة إيش؟ للتحسين. فليس المراد منع المرأة من لبس أي ثوب ملون، وإنما المراد التي تتخذ للزينة. فكون المرأة تلبس في بيتها قميصا لونه أزرق أو أصفر أو أخضر لكنه من لباس البيت الذي لا يعد للزينة فليس محظورا في حقها، لكن إن لبست فستانا معدا للزينة فهذا حرام. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والثوب العصب كما ورد في الحديث هي ثياب يمانية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج. قال: ولا تكتحل كما ورد، ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت، استثني شيء من الطيب، إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسط قالوا كما ذكر ابن الأثير قال: معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال، نوع من البخور إذن. أو أظفار، ليس المراد هذا الأظفار، وإنما المراد جنس من الطيب، وقيل هو شيء من العطر الأسود، والقطعة منه تشبه الظفر، لذلك سمي أظفارا. طيب، من أحكام المحدة ماذا قال المصنف؟ من أحكامها أيضا قال: المبيت. قال: وعليها. نعم. قال: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا كانت المرأة تسكن في بيت زوجها ومات عنها وهذا البيت يمكنها أن تبقى فيه، فإنه حينئذ يلزمها أن تبيت فيه، فلا يجوز لها أن تبيت في غيره. وعلم من قوله رحمه الله تعالى إذا أمكنها ذلك أنه إذا لم يمكنها ذلك جاز لها الانتقال، كأن يكون هذا البيت ليس لهم أصلا وإنما هم ضيوف فيه، أو كان هذا البيت في مكان مخوف لو باتت فيه وحدها لخشي عليها، فحينئذ يجوز لها الانتقال. قال فإن خرجت، نعم، قال فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن المرأة توفي عنها زوجها وهي خارج البيت فما الحكم؟ إن كانت في البلد فتعتد في بيتها، فإن كانت قد سافرت خرجت في سفر وربما كان سفرها لحج اكتب ولم تحرم، لما قال لك أو حج اكتب ولم تحرم كما في المنتهى، قيده بهذا في المنتهى، في منتهى الإرادات، فتوفي زوجها وهي في هذا السفر أو في هذا الذهاب للحج قبل إحرامها، فما الحكم؟ هل تعود أو تكمل في سفرها؟ قال المصنف رحمه الله: وهي قريبة. وضابط القرب عند فقهائنا مسافة القصر، يعني إن كانت أقل من مسافة القصر، أنا قلت ضابط القرب هو ضابط البعد، مسافة القصر معنى ضابط القرب ما هو؟ أقل، نعم، يعني أقل من مسافة القصر، فما الحكم؟ قال: رجعت لتعتد في بيتها، إنها في حكم المقيم. وإن تباعدت، وما ضابطه؟ مسافة قصر فأكثر، فما الحكم؟ مضت في سفرها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما مشى عليه هنا. والحقيقة أن بعض هذه المسائل فيها تفصيلات في مشهور المذهب، فيها تفصيلات في مشهور المذهب، وأكتفي بالتنبيه عليها لمن شاء أن يراجعها. طيب، قال رحمه الله: قال والمطلقة ثلاثا مثلها، يعني في أن المطلقة ثلاثا، الأصل ألا تسافر، والأصل ألا تنكح إلى غير ذلك، نعم، إلا نعم، ولا يجوز لها أن تسافر إلا أنها إذا اعتدت في، لا تلزم بالاعتداد في بيتها، لأن زوجها لم يعد زوجا لها الآن ولا تحل له، فما الحكم؟ الحكم أن تعتد في غير هذا البيت، اكتب فتعتد بمكان مأمون بالبلد حيث شاءت، فتعتد بمكان مأمون بالبلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، يعني يمكن أن تخرج في النهار ونحو ذلك، وهذا حتى في هذه المرأة المحدة الأصل لا تخرج، لكن إن احتاجت للخروج ولم يذكره المصنف وهو مهم، يجوز لها أن تخرج لحاجة النهار، هذه الحاجة يمكن أن يكون غيرها قادرا على القيام بها، مثلا امرأة مات عنها زوجها وهي بحاجة إلى ملابس تشتريها، هذه الملابس هي حاجة لها أليس كذلك؟ ألا يمكن أن توكل ابنتها في شرائها؟ يمكن، لكن هذا ليس ممنوعا في حقها، فيجوز لها أن تخرج، لكن تخرج متى؟ نهارا فقط. ماذا كتبتم؟ فتعتد بمكان مأمون بالبلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به، كتبتم ولا تسافر قبل انقضاء عدتها، ولا تسافر قبل انقضاء عدتها. طيب، ما حكم إحداد المرأة متوفى عليها زوجها؟ واجب. طيب، يدخل في الإحداد اجتناب الطيب والزينة والكحل والثياب المصبوغة للتحسين، جميع ما سبق. طيب، ننتقل الآن إلى ما حكم استعمال المناكير للمرأة التي الطلاء الذي على الأظفار المحدة؟ لا يجوز. طيب، شرب القهوة بالزعفران الذي بانت رائحته أو طعمه، طيب الذي لا رائحة له ولا طعم، طيب المكياج، تشقير الشعر وصبغه، طيب مساحيق التجميل، لبس السواد، يجائز، جائز، لكنه ليس سنة ولا مستحبا ولا واجبا. الصعود إلى سطح المنزل جائز، لأنه بيت من بيت من بيت المنزل. رؤية القمر، طيب رؤية هذه كثير ما يقع به السؤال، امرأة محدة كثير جدا، فرأت ابنا عمره 10 سنوات يسألون ويتحرج الناس، يجوز أو لا؟ عليها شيء أو ليش؟ هل عليها كفارة أو لا؟ تقول ما ليس حراما أن تنظر إلى المسلمين وإلى الأوادم، ما ليس حراما. طيب، تكريم الرجال، يمكن أن يكلمها الرجال، المراد أن لا تكلم الكلام الذي فيه تغنج وحرام ونحوه. طيب.